طيبة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي فليتحط المشكورة. Thank you. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يفتح حالك. الله يفتح حالك. ذلك الدين القيم فلا تضيع فيهن أنفسك يا أيها الذين الله عليك يا مولانا. الله يزيدك ويكرمك يا دكتور. الله عليك يا مولانا. إنسان الله يكرمك. ما يا دكتور عبد الفتاح عليك يا دكتور. Thank you. عليك يا دكتور. سيدنا جبريل اللي الله الله اكبر ولله الحمد. محمود. عليك يا رب. الله الله.